ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Bye. وَإِذَا Woo-hoo! وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

كذلك أرسلنا من كفرهم وصدوا عن السبيل

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فردوا أيديهم في

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم إِنَّا كُنَّا

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا يرتد إلي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وليعلموا أنما